الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا موعدنا مع كتاب الصوم من مختصر الإمام الكلوري في الفقه الحنفي. والصوم هو ثالث أركان الإسلام، ومعناه في اللغة الإمساك، مطلق الإمساك بمعنى الامتناع، ومنه في اللغة أمسك عن الكلام، وأمسك عن السير، وأمسك عن الطعام. وفي الاصطلاح الفقهي هو إمساك مخصوص في وقت مخصوص من شخص مخصوص أيضا، فهو إمساك مخصوص، إمساك عن الطعام والشراب والشهوة في وقت مخصوص، وهو اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، من شخص مخصوص يصح منه الصوم. فبعض الناس لا يصح منها الصوم وإن أمسكت في الوقت المخصوص، كالحائض والنفساء والصبي الذي لا يعقل ونحوه. والصيام كما يقول الإمام الكدوري يقسمه إلى قسمين، فيقول: والصوم ضربان، واجب ونفي. ويقصد بالواجب ما يشمل الفرض الثابت بالدليل القطعي، والواجب الذي ثبت بالدليل غير القطعي. فيطلق الفرض، يطلق الواجب، ويراد به الفرض الذي هو في مقابلة النفي، ويطلق ويراد به ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل ظني. يقول: الصوم ضربان، واجب ونفي. فالواجب ضربان نوعان، منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين. النذر المعين الذي أوجبه الإنسان على نفسه معينا بزمان، كقوله: لله علي صوم غد. فيصير صوم الغد بالنسبة له واجبا بعد أن كان مندوبا. بالنذر، فهو قد ألزم نفسه فعل قربة لم يلزمه بها الشرع، فمن قال ذلك وجب عليه الوفاء بالنذر. فصوم رمضان معين بتعيين الشرع، وصوم النذر المعين معين بتعيين المكلف. يقول: عن هذا القسم ما يتعلق منه بزمان معين يجوز صومه بنية من الليل، يجوز صومه بنية من الليل، فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال، ما بين الليل وبين زوال الشمس، يعني إلى ما دون، إلى ما قبل نصف النهار. هذا في الصوم المعين، صوم رمضان والنذر المعين يجوز صومه بنية من الليل، فإن لم ينوي من الليل ويجمع الصيام ويبيت النية من الليل فإنه يجوز له أن ينوي إذا أصبح حتى ينتصف النهار. وذلكم لأن صوم رمضان أو أيام رمضان جعلها الشرع ظرفا للصوم المفروض، فلا يقبل فيها في هذه الأيام صوم غيره ولا يجزئ، حتى لو نظر، حتى لو صرح بنيته أنه يصوم هذا اليوم من رمضان عن كفارة وجبت عليه أو عن غير ذلك من أنواع الصيام، وقع صومه عن رمضان ولم يقع عما تلفظ به بلسانه أو نواه بقلبه، فالظرف لا يحتمل صوما آخر غير رمضان. ولذلك لما كان الظرف لا يحتمل، وكذلك اليوم المعين بتعيين المكلف في صوم النذر، صح هذا الصوم سواء أبيت النية من الليل أم لم يبيتها حتى انتصف النهار. ولماذا يعني؟ ما هي الحكمة في قولهم إلى الزوال؟ القاعدة عند الحنفية أن الغالب في الشيء يأخذ حكمه، فهذا هو الضابط، حتى هل هو إلى الضحوة الكبرى أم إلى نصف النهار اللي هو آخر وقت لصحة النية. قالوا في الضابط يقسم اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فمتى وقع الإمساك بالنية في أكثر اليوم صح، وإلا لم يصح. هذا هو الضابط. قال رحمه الله: فيجوز صومه بنية من الليل، فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه، يعني ما بين الليل وبين الزوال، معروف ما بين الليل، الليل يعني آخره، آخر الليل، والزوال، الزوال وقت أن تتضيف الشمس، وقت أن تميل الشمس ناحية الغروب، هذا هو. قال: والضرب الثاني، النوع الثاني، ما يثبت في الذمة، النوع الثاني من الواجبات، ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات. فمن أفطر يوما أو أياما من رمضان فقد استقرت في ذمته، وجبت في ذمته، ووقت القضاء موسع، العمر كله هي استقرت في الذمة، متى أداها سقط الواجب عنه. وكذلك الكفارات، من لزمه صوم كفارة يمين أو ظهار أو غير ذلك فهو واجب في ذمته، ووقت الوجوب موسع، غير أنه يستحب له أن يسرع بإبراء ذمته من هذا الواجب. الضرب الثاني، ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات. هل أوجب الشرع وقتا معينا لقضاء رمضان؟ لم يوجب وقتا معينا. هل أوجب وقتا معينا لصوم الكفارات؟ لم يوجب وقتا معينا. من قال لله علي صوم يومين أو أكثر أو أقل، متى يجب عليه أن يصوم هذا النذر؟ في عمره، في عمره، فليس له وقت معين. هذا الصوم، هذا الصوم لا يجوز إلا بنية من الليل. قال رحمه الله: والضرب الثاني، ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات، فلا يجوز إلا بنية من الليل. يبقى فيه نوعين من الواجب، واجب له وقت معين ورمضان، وهذا يجوز بنية من الليل وإلى وقت الزوال. النوع الثاني من الواجب ما ليس له وقت معين، كصوم الكفارات وقضاء رمضان والنذر غير المعين، فهذا إيه؟ لا يجوز إلا بنية من الليل، لأن عدم تعيين اليوم له يحتاج إلى تعيين، لأن من فوائد النية، من فوائد النية أنها الفصل بين العادات والعبادات، ومن فوائدها تمييز رتب العبادات، تمييز رتب العبادات. فالإمساك عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو صوم شرعي مع النية، لكن أي صوم هذا؟ لا يختلف صوم النذر عن صوم الكفارة عن صوم النفل المطلق، هيئته وصورته كلها واحدة، وإنما تتميز هذه العبادة ويتميز بعضها عن بعض بالنية. فمن لم ينوي من الليل وأصبح صائما فقد خلى جزء من اليوم عن نية، فإذا نوى بعد مرور جزء من هذا اليوم فقد صارت النية موجودة لكن في بعض اليوم وليست في اليوم كله، وقد نظر أو وجب عليه أن يصوم يوما كاملا. فلذلك كان صيام هذه الواجبات لا يصح إلا بنية من الليل ليتميز بعضها عن بعض. أما صوم رمضان والنذر المعين فله وقت معين بتعيين الشرع كما في رمضان، أو بتعيين المكلف كما هو في النذر الايه؟ في النذر المعين. قال: والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال. النفل كله يجوز بنية قبل الزوال، ويدخل في هذا النفل صوم عرفة وصوم عاشوراء ويوم قبل عاشوراء ويوم بعده وصيام الاثنين والخميس وصيام العشر الأول من شهر ذي الحجة ونحو ذلك من كل صوم مشروع. كل هذا يجوز بنية قبل الزوال إن جمع النية من الليل، أو لم يجمع فمتى نوى قبل الزوال شريطة ألا يكون قد تناول مفطرا، شريطة ألا يكون قد تناول مفطرا. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذهب ويسأل في بيوت بعض أزواجه عن طعام، فإذا قيل له لا ليس عندنا طعام قال إني صائم، قال إني إذا صائم. فهذا كان بعد طلوع الفجر، وربما كان بعد شروق الشمس، ولم يكن كما هو ظاهر من الحديث لم يكن جمع النية والعزم من الليل، فدل ذلك على جواز نية صوم النفل المطلق بعد طلوع الفجر وبعد شروق الشمس. النجم مشروع فقط أم غير مشروع؟ المشروع فقط أم غير مشروع؟ صيام الليل أو غير المشروع؟ ماذا تقصد بغير المشروع؟ كأيام العيد. كأيام العيد هذه أيام منهي عن صومها، فهو يأثم بالصوم فيها، يأثم بالصوم فيها. قال: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان. ينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شهر شعبان. وكلمة ينبغي تطلق ويراد بها يستحب ويستحسن، وتطلق ويراد بها يجب أيضا. والوجوب هنا وجوب كفائي، فلا يجب على كل الناس أن يلتمسوا ويستطلعوا الهلال. قال: وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم 29 من شعبان، يعني في آخره وبعد غروب الشمس، فلن يروه في النهار في نهار اليوم التاسع وإنما ليلا. وإن غم عليهم يعني فلم يروه أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا، وذلكم لأن الشهر الهجري لا يزيد عن 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما. فإذا التمسوا الهلال في ليلة 30 من شعبان فلم يروه، ننظر هل كان بسبب غيم أو لم يظهر والسماء صحو. فإذا لم يظهر والسماء صافية علمنا أنه المثمم لشهر شعبان، فلم نرى الهلال وليس بالسماء علة. وإذا كان بالسماء غيم فالأصل بقاء شعبان، الأصل بقاء شهر شعبان، فيصطحب هذا الأصل ولا نخرج من شهر شعبان إلا بيقين. واليقين إما أن نرى الهلال أو نكمل عدة شعبان 30 يوما. قال وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان 30 يوما ثم صاموا. ثم شرع في مسألة جديدة تتعلق بمن رأى هلال رمضان وحده، ثم شرع رحمه الله في مسألة أخرى وهي مسألة من رأى الهلال وحده. فرق بين هلال رمضان وهلال شوال، فمن رأى هلال رمضان وحده فإما أن يقبل الإمام قوله وإما أن يرده. والإمام لا يقبل إذا كان بالسماء غيم، يمكن أن يقبل شهادة واحد لأنه يحتمل أنه هو الذي رآه في مكانه ولم يره غير في مكان آخر. أما إذا كانت السماء صحوا فلعله أوهما، فلا يقبل الإمام قول واحد برؤية الهلال. لكن هذا الواحد ماذا يصنع؟ يعني الإمام لا يقبل قول واحد، السماء صحو والناس كثر والأسباب الداعية لاستطلاع الهلال متوفرة وليس ثمة مانع، فكيف يمكن أن يراه واحد فقط؟ هذا بعيد، هذا بعيد. فالإمام لا يقبل قوله لأنه رأى الهلال. طيب يصبح الناس يعني مفطرين، لكن هو ماذا يصنع؟ وجب عليه أن يصوم هو، وجب عليه أن يصوم هو، لأن الإمام والناس أفطروا لغلبة الظن أن اليوم من شعبان، لكن هو غلبة الظن بل اليقين عنده أن هذا اليوم من إيه؟ من رمضان، لأنه رأى الهلال، فيجب عليه هو أن يصوم وحده. يجب عليه هو أن يصوم وحده، لأنه متيقن أنه رأى الهلال فلا يحل له أن يفطر. لكنه لو أفطر ولا يحل له أن يفطر. إذن لو أفطر يأتم، لكن يجب عليه القضاء فقط ولا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارات كالحدود في الضرء بالشبهة، فتضرأ عنه الكفارة ويجب عليه قضاء هذا اليوم ويأتم بفطره لأنه خالف يقين نفسه. قال: ومن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن لم يقبل الإمام شهادته، لأن الإمام لو قبل شهادته وجب عليه الصوم، ولو أفطر وجبت عليه الكفارة مع القضاء. قال: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال. إيه؟ قال: وإذا كان بالسماء علة قبل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلا كان أو امرأة، حرا كان أو عبدا. أصل المسألة دي مش مسألة شهادة، لا، ده مسألة إخبار. الشهادة: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني من العدول. الشهادة تحتاج إلى عدد وتحتاج إلى العدالة، لكن هنا نحتاج العدالة فقط كما في الرواية. كما في الرواية، أليست الرواية تصح ويجب العمل بها برواية العدل من الرجال والنساء على السواء، وكذلك من العبيد والأحرار سواء بسواء؟ فلا يشترط في الرواية الذكورة ولا الحرية، فكذلك هنا هذا من باب الإخبار بأمر ديني، فيقبل يكفي في شهادة الواحد العدل، والعدل هذا لابد، لأن خبر غير العدل لا يقبل في الديانات. قال: فإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم. قلنا: لأن الظرف يستدعي ذلك، المناسبة تستدعي أن يستطلع الهلال ويلتمس الهلال عدد كثير من الناس، وليس ثمة مانع يمنع الرؤية، فالأسباب متوفرة والموانع منتفية، فكيف يشهد بذلك واحد فقط؟ هذا قوله هنا لا يقبل، ولعل الأمر قد التبس عليه. هذا هو: لم تقبل شهادته حتى يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم. ثم انتقل بنا إلى وقت الصوم المشروع، فقال: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني، الذي يقال له الفجر الصادق، من طلوع الفجر الثاني، هذا بدايته، إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. أكل أم لم يأكل؟ فقد أفطر الصائم. إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. أكل أم لم يأكل، لأن الليل ليس وقتا للصوم. قال: ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. إبراهيم قم قف، تحتاج تغسل بالماء. شفاك الله عافاك، يعني ده مش نوم أكيد. نسأل. طيب، الذي يريد أن ينام لا مانع، لكن يسمعنا أذكار النوم قبل أن ينام. فوقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع. الصوم الشرعي، الصوم الشرعي هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارا مع النية. هذه أركانه: الامتناع عن شهوتي البطن والفرج مع النية نهارا، ونهارا دي تشمل اليوم من أوله إلى آخره، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر. رغم أن هنا خلل في الركن، خلل في ركن الصوم، والشيء لا يكون بدون ركنه، فكيف هنا أن الحكم لم يفطر والخلل حدث في الركن؟ تركت هذه القاعدة وترك هذا الأصل بأصل آخر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والقياس يقضي بأنه قد أفطر، لأن ركن الصوم الإمساك قد انقطع بالأكل أو الشرب أو الجماع ناسيا. لكن لما جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان أصلا بذاته في هذه المسألة، فلا يقاس عليه غيره، لا يقاس عليه المخطئ الذي تمضمض فسبقه الماء مثلا إلى جوفه، أو مضغت الطعام لطفلها فوصل إلى جوفها على سبيل الخطأ، فهؤلاء فسد صومهم لانقطاع الإمساك في نهار رمضان، فسد صومهم وعليهم الإمساك بقية يومهم والقضاء بلا كفارة لعدم العمدية، عدم تعمد انتهاء حرمة الوقت المفضل، فلا يجب عليهم الكفارة وإنما يجب القضاء. فرق بين النسيان والخطأ: من أفطر ناسيا فليتم صومه، أما من أفطر مخطئا فليمسك بقية يومه وعليه القضاء. اللي هو يكره أن تنضب. الفعل فقط هو المكروه، أن تنضغ الطعام لطفلها إن استطاعت أن تهيئه له بطريقة أخرى، مخافة أن يفسد صومها بأن يسبق الطعام إلى حلقها. فالكراهة بسبب هذا. قال: فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبل لم يفطر. عندنا من أول إيه؟ وإن نام فاحتلم، مش كده؟ وإن نام فاحتلم. الاحتلام لا يبطل الصوم، لا يفسد الصوم، لأنه لم توجد صورة الجماع وإن وجد معناه، لأنه النائم هذا مرفوع عنه التكليف. وكذلك إن نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو ابتحل أو قبل ولم ينزل، طبعا لم يفطر لعدم وجود الجماع صورة أو معنى صورة لعدم وجوده صورة ومعنى، لأنه لم يوجد إيه؟ لم يوجد إنزال في قوله قبل. قبل ما هو المعنى؟ المعنى معنى الجماع في الإنزال، وصورته يعني الصورة المادية المحسوسة. فهنا لم يوجد جماع لا صورة ولا معنى. قال: فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء لوجود الجماع معنى وليس صورة، فعليه القضاء. قال: ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه. ولا بأس بالقبلة للصائم إذا أمن على نفسه. إذن الفتوى في القبلة للصائم تختلف باختلاف الشخص، وهذه من المسائل التي يجري فيها قول الفقهاء، إن الفتوى تتغير باختلاف الزمان واختلاف المكان واختلاف الشخص. فإذا كان المرء يملك نفسه فلا بأس أن يقبل زوجه، أما إذا لم يأمن فيكره له ذلك. قال: ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه ويكره إن لم يأمن. ثم انتقل إلى مسألة القيء بالنسبة للصائم، ففرق بين من ضرعه القيء ومن استقى. ضرعه القيء أي غلبه، أما استقى بمعنى هو طلب واستدعى القيء من جوفه. قال: وإن ضرعه القيء لم يفطر، وإن استقاء عامدا ملء فمه فعليه القضاء. واضح هذا؟ لكن القضاء فقط. قال: ومن ابتلع الحصاص أو الحديد أفطر. وليس المقصود تخصيص الحصاص أو الحديد، يعني إذا أوصل إلى جوفه ما لا يعد طعاما ما لا يعد طعاما، كأن ابتلع حصاة أو ابتلع شيئا قطعة من الورق، ليست غذاء وليست طعاما، لكنه شيء من الخالق أدخله في جوفه فيفسد صومه، وليس عليه كفارة لأنها ليست من شهوة البطن أن تبتلع الحصى، فبسبب ذلك ليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء لأنه أدخل شيئا من الخارج إلى الداخل. قال: ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر، ومن جامع عامدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. هذا للجواب عن السؤال متى يجب القضاء والكفارة. إذن يجب القضاء والكفارة على من تعمد الأكل أو الشرب، سواء أكل طعاما أو دواء، أكل أو الشرب في نهار رمضان أو الجماع. وكأنهم نظروا إلى أن موجب الكفارة هو انتهاك حرمة الوقت المفضل، وسواء في ذلك انتهك حرمة الوقت بالأكل والشرب أم انتهكه بالجماع، فكل ذلك يوجب القضاء والكفارة، والكفارة كما في الظهار عتق رقبة أو إطعام 60 أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. كفارة صوم رمضان مخصوصة بهذه الأحوال فقط؟ كفارة ماذا؟ كفارة صوم رمضان مخصوصة بهذه الأحوال فقط؟ هل ستأتي هذه المسألة قريب؟ قال: فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار. الألفاظ واضحة؟ ننتقل. قال: ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، لأن قضاء الشهوة لم يقع على الوجه الكامل أو الأكمل. ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. هذه مسألته. ليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة، حتى قضاء رمضان نفسه إذا كان صائما، ونوع الصيام أنه يقضي ما فاته من رمضان، فلو أفطر في يومه هذا، في يوم صيامه قضاء، لو أفطر فيه عامدا بالأكل والشرب أو الجماع لا يجب فيه الكفارة، وإنما القضاء فقط، لأن الكفارة بسبب انتهاك وحرمة الشهر لحرمة الوقت المفضل اللي هو نهار رمضان. وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة. واضح المسألة دي؟ ومن احتقن أو استعطى أو خطر في أذنيه. ومن احتقن، الاحتقان هو زي الحقنة الشرجية، نعرف، التي يلجأ إليها لغسيل المعدة ونحو ذلك. ومن احتقن أو استعطى، يعني جعل دواء في أنفه، أو قطر في أذنيه، أو داوى جائفة جراحة في البطن أو الرأس، أو داوى جائفة أو آمة جراحة في الدماغ أيضا، أو آمة، فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر وعليه القضاء، لأن الفطر مما دخل. قال: وإن أقطر في إحليله أي فرجه لم يفطر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يفطر. ومن ذاق شيئا بفمه لم يفطر ويكره له ذلك. لم يفطر لأن اللسان حاسة الذوق، فهو إذا ذاقه بلسانه شعر بطعمه، ولا يلزم من الذوق وصوله إلى الجوف، فالمفطر هو الوصول إلى الجوف. فمن ذاق شيئا بفمه لم يفطر لعدم وصول المفطر إلى جوفه، ويكره له ذلك لما فيه من تعريض الصوم للفساد. ما الفرق بين الحكم الشرعي والاقتصار في الاحليل وكلاهما اسباب الفساد؟ لا، في الحكم الشرعي يعني يصل الى الجوف، الى المعده، يصل الى المعده، اما في التحليل فلا يصل، لان يعني من الحقن الشرجيه الى المستقيم الى المعده. ندخل في كل الجامعة فيما دون الفرد تنزل عدد قرارة الفرع ننزل في مثلا ندخل تحت العمل القبلي هل يدخل فيه العادة السرية؟ نعم يدخل فيه، فيكون آثما بإفساد صومه وعليه القضاء دون الكفارة لعدم قضاء الشهوة على الكمال. ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها الطعام إذا كان لها منه بد، قيد مهم، فإذا لم يكن بد جاز لها وبلا كراهة، وبلا كراهة. نعم. قال: ومضغ العلك لا يفطر الصائم ويكره. مضغ شيء في الفم ليحرك اللعاب الريق، ليحركه مثل في شدة الحر ونحو ذلك، هذا لا يفطر إذا كان لا سموها لا يستحلب منه شيء، لا يزوب منه شيء. أما إذا كان مثل هذا اللبان الموجود، هذا لا، هذا مفطر وفيه القضاء والكفارة كمان، لأنه فيه قضاء شهوة البطن على الكمال. هل كان دون هذا هو هذا لا يخلو لا يخلو من أنه يستحلب منه شيء. متى كان الضابط عندنا أنه لا يستحلب منه شيء ويدخل منه شيء إلى الجوف؟ فإن كان بحيث لا يدخل منه شيء إلى الجوف فيكره ولا يفطر. يكره كان فيه أشياء لا يستحلب منها شيء، بل إذا يعني اختلطت باللعاب يبست وتماسكت ولا يذوب منها شيء ولا يصل منها شيء إلى الفم. مثل واحد حاطط قطعة من الجلد البلاستيك ومثل مثل إيه؟ مثل بيضعوا إيه للأطفال أحيانا شيء لما يكون لسه سنانه بتنبت، مش كده؟ يحطوا له شيء. وإذا كان شارك في الرضاعة برضه بيديله شيء السلة فيه كده. فحد حط مثل هذا في فمه فهذا لا يستحلب منه شيء. إذا كان لا يستحلب منه شيء يبقى لا يفطر. لكن قالوا يكره، لأن الذي يراه يحرك فمه يظن به شرا، يظن به شرا، يظن مفطر في نهار رمضان. واضح يا كرام؟ قال ومضغ العلك لا يفطر. أصل البعض الكتب بتفسر العلك هذا باللبان هذا المسبيل، فالبعض يتصور يحفظه على علاته هكذا يعني، فطبعا هذا غير مراد أبدا. قال ومن كان مريضا فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى. ومن كان مريضا في رمضان فخاف إن صام زاد مرضه أفطر وقضى. هذا الخوف لابد أن يكون مبني على أساس، يا إما أساس من تجربة من نفسه، وإما أساس من أخبار طبيب عدل متخصص ينهاه عن الصوم ويقول له مضاعفات الصوم كذا وكذا وهذا يؤثر عليه، وسواء أكان يضره أو يطيل مدة المرض، أو يطيل مدة المرض جاز له الإيه؟ قال أفطر وقضى. وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل، يعني يجوز له الفطر لكن صومه إيه؟ أفضل. لأن قالوا إن مثل هذا وجد له مسوغ للفطر ومسوغ للصوم. فمسوغ الفطر أنه مسافر، والله تعالى يقول ومن كان منكم مريضا أو على سفر، فهذا مسافر فيجوز له الفطر لهذا. أما مسوغ الصوم فلأن الصوم مع جماعة المسلمين يخفف الصوم عليه. الإنسان تجد في شهر شعبان وقد اقترب رمضان والجو حار يقول أنا أريد أصوم يوم في شعبان يومين في شعبان لا أستطيع، ثم يأتي المفتي يعلن غدا أول رمضان فتجده يصوم شهرا كاملا، يصوم شهرا إيه؟ كاملا. ليه؟ الصيام مع الجماعة يخفف شدة الصوم، يخففه. فالصوم مع الجماعة يشجع على هذا. لذلك لما طلاب يكونوا مع بعض وساكنين في مكان واحد وواحد يقول نحن في شهر رجب غدا الاثنين، ايه ما رأيكم نصوم غدا؟ فيشجع بعضهم بعضا، هذا ايه الدال على الخير كايه الدال على الخير كفاعله. ربما وحده يضعف امام شهوه الطعام ويدخل له الشيطان من مذاهب كثيره. الله، فاذا صام وصام اهل الحجره كده مع بعض وتناولوا الافطار عند المغرب مع بعض، الله بسم الله ما شاء الله، الصوم يعني سهل هين اهو. اذا القضيه قضيه توفيق، ماهيش قضيه جوع ولا كده، قضيه توفيق. فالمرء يستعن بالله ويتوكل عليه، ومن تقرب من الله شبرا تقرب الله منه زراعا سبحانه وتعالى. المهم الانسان يبدا والمعين هو الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم. القدة مش محطوط كده، ده قد مهم، لا يستضر بالصوم. فلو كان الصوم يضره كان صومه محظورا، ودرجة الحظر بحسب الضرر الذي يصيبه، فقد يكون مكروها له الصوم وقد يكون حراما له الصوم، لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وإن كان مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل، وإن أفطر وقضى جاز. فقدم وأخر، قدم المفضل الفاضلة وأخر المفضولة. نعم. قال: وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء. مسألة مهمة، إذا مريض في رمضان وظل مريضا مريضا يرجى برؤه، مريضا يرجى ايه برؤه، بيسألنا فنقول له: يجوز لك الفطر وعليك القضاء. متى القضاء؟ بعد رمضان وبعد ان يعافى. طيب اذا ظل مريضا حتى مات، اذا ظل مريضا في رمضان كله ودخل شوال وبعد شوال ذو القعدة ومات في ذي الحجة، المرض ظل متصل إلى أن مات، هذا ليس عليه شيء، ليس عليه لا قضاء ولا فدية ولا شيء من هذا. لماذا؟ لأنك الواجب عليه كان القضاء، والقضاء هذا يحتاج وقت يستطيع فيه القضاء، فلم يمهل فمات قبل أن يتمكن من الإيه؟ من القضاء. أما إذا عوفي بعد أن أفطر شهر رمضان كاملا، إذا عوفي وجب عليه الإيه؟ القضاء. فإن أخر قال: الآن أستطيع الصيام لكن أنا أصوم الشهر القادم، وظل مفطرا وهو قادر على الصيام 10 أيام 20 يوم، ثم مات بسبب من الأسباب بعدما عفي 20 يوما، هذا يجب فيه الفدية للعشرين يوم فقط مش للثلاثين، لأنه لو قضى لم يستطع أن يقضي سوى 20، لم يتمكن من أكثر من ذلك. هذا قوله: وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لم يلزمهما القضاء. وإن صح المريض أو أقام المسافر ثم مات لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة. بقدر الصحة والإقامة. فإن بقي صحيحا أكثر من شهر فيكون قد لزمه القضاء ولم يقضي ففيه الفدية. وكذلك المسافر جاز له الفطر ووجب عليه القضاء، فإن ظل مسافرا حتى مات فلم يتمكن من القضاء، فإن أقام وجب عليه بعدد أيام إقامته. واضح هذا؟ قال: وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. كما قلت لحضراتكم إن قضاء رمضان واجب موسع، تبرأ ذمة المكلف متى قضاه، متى قضاه قبل أن يموت. فإن مات دون قضاء بعد التمكن أثما. ولذلك ولما كان الأجل لا يعلمه إلا الله عز وجل، كان الأفضل المسارعة بإبراء الذمة من الواجبات. قال: وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه. الأفضل كده الإيه؟ المتابعة والتعجيل. فإن أخره حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني. سيد الوقت متعين لرمضان الثاني وليس للقضاء، لا يجوز فيه القضاء. صام رمضان الثاني وقضى الأول بعده ولا فدية عليه. هذا هو مذهب الحنفية، فليس عليه فدية ولو أخره، ولو أخر القضاء سنين عددا، الواجب عليه القضاء فقط. قضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه، لأن القضاء وقته موسع، وقته العمر، ويستحب المبادرة إلى القضاء لتبرأ الذمة قبل حلول المنية، وهذه مبادرة إلى الخير ومصارعة إليه كانت أفضل. فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صام رمضان الثاني وأداء، وقضى الأول بعده ولا فدية. ولا فدية لأن وقت القضاء موسع، لهذا كان الفتوى والحكم في المذهب الحنفي أن من أخر رمضان لسنوات فالواجب عليه القضاء ولا تجب عليه فدية. ثم شرع رحمه الله في مسألة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا. خافت الحامل على ولدها، أو خافت على نفسها، أو خافت على ولدها ونفسها معا، في كل ذلك أفطرت وقضت. وكذلك المرضع إذا خافت على الرضيع، سواء أكان الرضيع ولدها أم كانت ذكرا له مرضعة له، يجوز لها الفطر. ولا فدية عليهما، في كل الأحوال إذا أفطرت الحامل والمرضع لا فدية عليها، سواء أكان الفطر لخوفها على نفسها أو كان لخوفها على الجنين في بطنها أو على الرضيع أو على نفسها وعلى ولدها معها. قال: والشيخ الفاني الذي فنيت قواه، الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر، فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة. قال: ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير. هذه المسألة مسألة من مات وعليه دين، فالدين نوعان: دين له مطالب من قبل العباد، ودين ليس له مطالب من قبل العباد، يعني حق لله تعالى، كالكفارات وفدية رمضان ونحو ذلك، النذور ونحو ذلك، هذه حقوق في ذمته وديون ليس لها مطالب معين من قبل العباد. الكفارة إطعام مساكين، وكذلك الزكوات وصدقة الفطر ونحو ذلك، إذا مات وعليه شيء منها هذه تسمى ديون وحقوق، لكن ليس لها مطالب معين من جهة العباد، الحق فيها لله عز وجل. وهناك ديون لها مطالب من جهة العباد، كالديون التي عليه للغير، سواء كانت بسبب قرض اقترضه أم بسبب بدل أخذه كأجرة مبيع، ثمن مبيع أو أجرة إجارة، هذه الديون في ذمته لكن لها مطالب من قبل العباد. الديون التي لها مطالب من قبل العباد تخرج من تركته قبل تقسيمها، وإن أتت على التركة كلها. قال الله تعالى في بيان ذلك في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الميراث لا يكون إلا بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين، من بعد وصية توصون بها أو دين. فالديون مقدمة على ميراث الورقة، فعندما يموت الميت ننظر في تركته، فيلزم أول شيء يلزم في التركة تجهيز الميت، إلى الدفن وبعد أن لأنه هو أحق بماله، فيجهز يكفن يشترى له قبر ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تنفذ الوصايا، تنفذ الوصايا التي أوصى بها، سواء كانت وصايا واجبة أم وصايا غير واجبة، تنفذ هذه الوصايا، وبعد ذلك التركة توزع على الورثة حسب تقسيم الشارع. لكن إن كانت الديون ليس لها مطالب من قبل العباد كالصور التي ذكرناها، واحد لم يؤد زكاة ماله لسنين، واحد مات وعليه كفارات، مات وعليه فدية رمضان لسنة أو أكثر، فهل يلزم الورقة، هل يلزم الورقة ويجبرون على قضاء هذه الديون؟ في مذهب الحنفية إن أوصى بذلك تنفذ وصيته وفي حدود ثلث التركة فقط، فلو كانت الديون تزيد عن ثلث التركة لا يلزم الوارث بالتنفيذ إلا في حدود ثلث التركة فقط. هذا مذهب الحنفية، يبقى لا يلزم الورثة إلا إذا أوصى، فإن أوصى وجب عليهم التنفيذ لكن في حدود إيه؟ ثلث التركة. فإن قضوا ديونه هذه بما زاد عن ثلث التركة كان تطوعا منهم ويستحب لهم ذلك، لكن لا يفرض عليهم ولا يقضي القاضي عليهم بذلك. هذا مذهب الحنفية. ومذهب الجمهور الديون سواء، حقوق الله وحقوق العباد تنفذ قبل تقسيم الإيه؟ قبل تقسيم التركة متى علموها، سواء أوصى أو لم يوصي. حتى لم يوصي حق العباد إذا لم يوصي، أي طبعا كان مدينا والدين حائل بينه وبين الجنة، لكن هو الذي صنع بنفسه هذا، هو المكلف بذلك، وهو الذي قصر في حق نفسه، فلذلك يستحب للولي أن يخلص مورثه فيقضي ديونه، لكن لا يفرض عليه. هو من حقوق العباد إذا مات ولم يوصي وعليه ديون للعباد ثابتة، تخرج وتستخرج هذه الديون من التركة وإن أتت على التركة كلها. ترك 100,000 وعليه 200,000، فالديون أكثر، فتقسم هذه الديون وتعطى للدائنين بحصصهم ويبقى الباقي عليه في ذمته. لذلك كان من المستحب وكان الأفضل بل الواجب ألا يداين المرء لغير حاجة، وألا يداين إلا إذا علم أن عنده وفاء، ويجب عليه إذا استدان أن ينوي القضاء، أن ينوي القضاء. فمن أخذ ديون الناس، فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. هل يطعم الولي المسكين السحور والعشاء؟ هو القدر الواجب، القدر الواجب محدد بالكيل، وهو نصف صاع من بر، ويجوز إعطاء القيمة، ويجوز إعطاء القيمة عند الحنفية في الزكوات والكفارات وصدقة الفطر والنذور أيضا. فالقدر هو هذا، نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو قيمة ذلك. هذا لليوم، لليوم الواحد. نعم. عبد الله جي. ومن كان من حق الله فالوصل عن طرقه ومن صلاة لا يجب على الوارث أن يعطي. إذا كان الدين عن الميت من حقوق الله تعالى كالنذور والكفارات والزكوات وصدقة الفطر، هذه وإن وجبت للمساكين والفقراء ومصارف الزكوات والكفارات، لكن ليست لواحد منهم معين، فمن وجبت عليه هو الذي يعين يعطي من، فليس لأحد من هؤلاء حق أن يقول أنت مدين لي بكفارة، أنت مدين لي بزكاة الفطر. لا، هي وجبت للفقراء، هو يترك هذا الفقير ويعطي ذاك، هو الذي يعين. فهذه الحقوق تسمى، هذه الحقوق تجب لله عز وجل، هو الذي فرضها، والحق فيها له سبحانه وتعالى. فهو مكلف بأدائها في حياته، وهي واجبة عليه عينا. فإذا لم يؤدها وجب عليه أن يوصي بها، هذه من الوصايا الواجبة، يعني مما يجب الإيصاء به حقوق الغير، حقوق الله وحقوق العباد. فإن أوصى بها وجب على الوارث أن يؤديها من ثلث التركة، من ثلث التركة. فإن ضاق ثلث التركة عن هذه الحقوق لا يلزم الوارث بغير ذلك. فإن تطوع وأدى زيادة عن الثلث كان محسنا إلى مورثه، ويجوز في ذلك، يجوز كما يجوز التصدق على الغير على الراجع، وأن ثواب الصدقة يصل إلى الغير كما في الحديث إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. قال الإمام رحمه الله: ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه، أطعم عنه وليه، عن كل يوم، لكل يوم مسكينا، أطعم مسكينا لكل يوم نصف صاع من بر، هذا هو قدر الايه في الطعام او قيمه ذلك، او صاعا من تمر او صاعا من شعير. يعني مثله ايه؟ مثله صدقه الفطر، صدقه الفطر التي تجب بسبب الفطر، التي تجب على ايه؟ على الرؤوس، على كل صغير وكبير، ذكر وانثى، حر او عبد، تجب عليه زكاة الفطر صاعا من شعير او صاعا من تمر او نصف صاع من بر. قال: ومن دخل في صوم التطوع او صلاة التطوع ثم افسده قضاهما. مسألة الشروع في النفل يوجبه، من شرع في نفل فقد وجب عليه، ولا يجوز له ان يفسده، لان بالشروع صار واجب، ولا يجوز للمرء ان يفسد الواجب، فيأثم اذا افسده اذا تعمد افساده بغير عذر، ويجب عليه الايه؟ القضاء. قال: ومن دخل في صوم التطوع او صلاة التطوع ثم افسده قضاهما. قال: واذا بلغ الصبي او اسلم الكافر في رمضان امسك بقية يومهما. اذا بلغ الصبي وادرك الحلم او اسلم الكافر في نهار رمضان، يعني بعد طلوع الفجر، فامسك بقية يومهما احتراما ليوم رمضان، تعظيما للوقت المفضل، ولا يجب عليهما القضاء، لان سبب الوجوب طلوع الفجر، وقد ادركهم طلوع الفجر وهما غير مخاطبين بالصيام. فالصغير غير مخاطب والكافر غير مخاطب. أمسك بقية يومهما وصام ما بعده ولم يقضيا، ولم يقضيا ما مضى. قال: ومن أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء وقضى ما بعده. يعني أغمي عليه في نهار رمضان، يعني أدركه سبب الوجوب وهو مكلف بالصوم، فشرع في الصوم ثم أغمي عليه ولم يتناول مفطرا، وإلا لو أغمي عليه وأعطيناه ماء أو دواء أو ما شابه ذلك فقد تحقق الفطر وعليه القضاء، لكن هذا أغمي عليه في رمضان لم يقض اليوم الذي حدث فيه الإغماء الذي شرع فيه الصوم وقضى ما بعده، وقضى ما بعده، لأن النية لم تتحقق، هي الصيام ولا حدث الصيام. وإذا أفاق المجنون في بعض رمضان قضى ما مضى منه، لأنه أدرك الشهر، فيؤدي ما فيه الإفاقة ويقضي ما فاته. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت، أفطرت وجوبا وقضت وجوبا أيضا، أفطرت وجوبا يعني لو أمسكت بقية يومها أثمت، لأنه تعذيب للنفس بدونه. والصوم والفطر عليها مفروض كما كان الصوم عليها مفروضا حالة طهرها. وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت ولو قبل المغرب بوقت قليل يجب عليها أن تفطر، وإذا لم تتناول مفطرا فأيضا أثمت ووجب عليها القضاء. يعني إذا لم تتناول مفطرا بالحيض بطل الصوم ووجب عليها القضاء، أكلت أم لم تأكل. وإذا قدم المسافر، المسافر المفطر لأجل السفر، أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسك عن الطعام والشراب بقية يومهما، أقام المسافر وقد كان مفطرا في سفره، وطهرت الحائض وقد كانت مفطرة لأجل الحيض فارتفع الدم واغتسلت، أو ارتفع ولم تغتسل، حينئذ يجب عليهما الإمساك عن المفطرات بقية يومهما، وعليهم طبعا القضاء. هذا ليس صوما وإنما إمساك بقية اليوم لأجل حرمة الوقت المعظم ونهار رمضان. ليش؟ الكافر والصبي لا يقضيان لعدم الوجوب عليهما عند وجود السبب. السبب طلوع فجر اليوم، لأن طلوع الفجر اللي هو دخول اليوم سبب لوجوب صوم اليوم. فلما دخل السبب على الصبي لم يكن أهلا للوجوب، وكذلك على الكافر. ثم أدرك الصبي في اليوم في نصف النهار أو غيره، وكذلك أسلم الكافر بعد الفجر، فيمسك بقية اليوم لكن ليس عليه الإعادة، لأنه لم يستقر الوجوب في ذمته. أما هذه الحائض والمسافر فاستقر الوجوب، ولكن السفر لا يمنع الوجوب، وإنما يمنع وجوب الأداء. في فرق بين وجوب الأداء ووجوب القضاء. السفر يمنع وجوب الأداء، فالأداء اللي هو فعل العبادة في وقتها المحدد لها شرعا غير واجب عليه، لكن إن فعلها جاز. الحائض، الحائض الحيض يمنع الوجوب، وجوب الأداء، ويمنع الصحة أيضا، لكن السفر لا يمنع صحة الصوم، يمنع وجوب أداء الصوم ولا يمنع صحته. أما الحيض فيمنع وجوب أداء الصوم ويمنع أيضا صحة الصوم. فلذلك الحائض إذا ارتفع دمها اغتسلت لتصلي، ووجب عليها إمساك بقية يومها وعليها القضاء، وكذلك المسافر إذا أقام وقد كان مفطرا، وقد كان مفطرا. تجيب الصلاة اللي تفرقها عن الحائض في حالة الحيض؟ لا، السيدة عائشة رضوان الله عليها تخبر قل كنا يعني نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلذلك الحيض مانع لوجوب الصلاة وليس مانعا لوجوب الصوم، وإنما مانع لوجوب الأداء، يعني لوجوب الفعل في أيام الحيض. واضح؟ قال: وإذا حاضت المرأة أفطرت وقضت وقضت، وإذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسك عن الطعام والشراب بقية يومهما. خلاص. قال: ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع، أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع، أو أن الشمس لم تغرب، قضى ذلك اليوم. سمع الأذان في المغرب وهو صائم في رمضان فأكل، ثم بعد قليل تحرى فوجد أن هذا أذان من كسب، أو أن هذا أذان في دولة أخرى في قطر آخر، وباقي علينا هنا دقائق، لم يحن وقت الغروب بعد. هذا فطر على سبيل الخطأ، فطر على سبيل الخطأ، والله عز وجل تجاوز عن أمتي عن الخطأ من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجاوز عن الخطأ، يعني هذا ليس آثم، هذا ليس آثم، لكن ركن الصوم قد انكسر فيجب عليه القضاء، يجب عليه القضاء. هذا فطر بالخطأ وليس بالنسيان، هو متذكر أنه صائم لكنه ظن غروب الشمس، هذا الظن تبين أنه غير صحيح، والقاعدة الفقهية تقول: لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني لا اعتبار ولا اعتداد بالظن إذا بان أنه خطأ. مثل إيه؟ مثل إذا اشتريت، إذا أعطيت سوبر ماركت 100 جنيه وأخذت بضاعة والباقي، أعطاك الباقي فجعلته في جيبك، ثم بعدما رجعت تنظر في الباقي وجدت 100 جنيه وزيادة 120 جنيه، أنت أعطيته 100 فقط، أعطته 120، هو ظن أنك دفعت 200، ثم هل هذا تقول خلاص هو يحسب جيدا؟ يجوز؟ هذا أنت وضعته في جيبك تظن أن هذا الحساب صحيح، ثم تبين أن هذا الحساب خطأ وأنه هو أخطأ، فيجب عليك أن ترد 100 جنيه له. لا عبرة بالظن البين خطأه. قصر على ذلك أيضا الجماعة، قصر على ذلك أيضا الجماعة لقوله: ومن تسحر، ومن تسحر، من أكل أو شرب أو جامع يظن غروب الشمس فبان غير ذلك خلاف ذلك فعليه أمسك من وقت أن علم أمسك بقية يومه وعليه القضاء لعدم العمدية. كذلك إذا إيه إذا غرب قل ومن تسحر وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أفطر وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم تبين أن الفجر كان قد طلع يعني أكل بالنهار أو أن الشمس لم تغرب قضى ذلك اليوم ولا كفارة عليه لعدم العمدية، لأن الكفارة شرعت في الجناية الكاملة، فإذا لم يوجد التعمد فالجناية لم تكمل فلم تجب الكفارة. قال ومن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر. احتياطا، هناك صام احتياطا، من رأى هلال رمضان وحده وجب عليه الصوم حتى إذا رده الإمام ولم يقبل قوله وجب عليه الصوم احتياطا لأنه تيقن. وإذا رأى هلال شوال لم يفطر، لم يفطر استصحابا للأصل ولأنه لا يقين مع قول الإمام هذا، فوجد شك في رؤيته فعليه أن يصوم مع جماعة المسلمين احتياطا للعبادة أيضا، فإنه إن يصوم يوما من شوال خير من أن يفطر يوما من رمضان. قال وإذا كان بالسماء علة لم تقبل في هلال الفطر إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وإن لم يكن بالسماء علة لم تقبل إلا شهادة جمع كثير يقع العلم بخبرهم، لأن الداعي إلى التماس الهلال متوفر والمانع منفي، السماء صحو، فلا يمكن أن ينفرد بالرؤية واحد أو اثنان، فلا يقبل إلا شهادة جمع، فإن لم يشهد به جمع كان عليه أن يكمل عدة رمضان 30 يوما. هذه رؤوس مسائل الصيام كما ذكرها الإمام القدوري في مختصره، وطبعا تحت كل مسألة تفصيلات وأدلة، وبعض المسائل فيها خلاف بين الإمام وصاحبيه، وحسبنا في دراستنا الأولى أن ندرس رؤوس هذه المسائل، ثم إن كان في العمر بقية إن شاء الله يمكن أن تقرأوا ويمكن أن تتاح الفرصة لشرح القدوري من كتاب اللباب أو غيره إن شاء الله. لكن من المفيد أن نقرأ مسائل الاعتكاف عقيب مسائل الصيام، فانشطوا وأعطونا مسامعكم وعقولكم واستعينوا بالله عز وجل، فخير ما أنفقت فيه نفائس الأوقات هو طلب العلم الشرعي، ويعني طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع. فجلسنا هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ثواب طلاب العلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الإمام القدوري رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف مستحب، وفي بعض الكتب أنه سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه، وهذا هو حد السنة المؤكدة، هو المواظبة. الاعتكاف مستحب، وهو يعني ومعناه اللطف في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. فالصوم لازم من لوازم الاعتكاف، لا اعتكاف بدون صوم في رمضان ولا في غير رمضان، هذا مذهب الحنفية، لا اعتكاف بغير صوم. اللطف في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف، ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة، فإن فعل شيئا من ذلك بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. فإن كان اعتكافه واجبا كالاعتكاف المنظور يجب عليه القضاء، هذا هو فائدته هذا الفور. ثم إن كان اعتكافه مندوبا وقد تلبس به فصار واجبا، فإذا أبطله بالوطء أو القبلة أو اللمس فقد صار القضاء عليه واجب. واضح المسألة دي ولا لا؟ يعني الاعتكاف أصله سنة، لكن متى تلبس بالسنة صارت واجبة، ومتى صارت واجبة حرم عليه أن يبطلها، وإذا أبطلها وجب عليه قضاؤها. واضح. قال: ويحرم على المعتكف الوطء واللمس والقبلة، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة إذا كان معتكفا في مسجد لا تقام فيه الجمعة فيخرج من المسجد للجمعة، ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد. والمقصود بيبيع ويبتاع العقد وليس إحضار السلعة، العقد الإيجاب والقبول. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع، ولا يتكلم إلا بخير، وهذا مما ينبغي على المسلم المعتكف وغير المعتكف، ولكنه يتأكد في حق المعتكف. ولا يتكلم إلا بخير، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويكره له الصمت، إنه يجعل من اعتكافه ألا يتكلم. لا، هذا إذا قصد بذلك التعبد يكون مبتدعا. إذا قصد الصمت تعبدا يكون مبتدعا، لأن الصمت هذا يكون للمأموم خلف الإمام، فإذا يأتي به هو في غير ذلك يبقى بيضاهي الشرعية ويقصد بها المبالغة في التعبد فيكون مبتدعا، بدعة أصلية كمان. ويكره له الصمت، فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه، بطل اعتكافه. وما قالش لم يقل لنا إنه يحرم عليه الاعتكاف، يحرم عليه جماع زوجته، لكن قال هذا يبطل الاعتكاف، فيلزم بالقضاء، يلزم بالقضاء. فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه، طيب عليه القضاء والكفارة. لو نهارا. أيوة عشان الصيام قضاء. لو نهارا عليه القضاء والكفارة ولا القضاء بس؟ قضاء في النهار. يبقى نفرق بين أنه في رمضان ولا في غير رمضان. فإن كان في رمضان معروف، وإن كان في غير رمضان رغم أن الصوم واجب للمعتكف في غير رمضان لكن لا يجب الكفارة. والمقصود ليس المقصود أنه جامع المعتكف يعني جامع في مكان اعتكافه، لا، مجرد أنه يجامع يبطل الاعتكاف، يبطل الاعتكاف. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع، قال لزمه اعتكافها بلياليها لأن ذكر الأيام على سبيل الجمع يتناول ما بإزائها من الليالي، وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع، لأن مبنى الاعتكاف على التتابع، لأن الأوقات كلها قابلة له، الأوقات من الليل والنهار قابلة للإيه؟ للاعتكاف. قال بخلاف الصوم لأن مبناه على التفرق، لأن الليالي غير قابلة للصوم، فمن نوى ومن نظر صوم أيام لا يلزمه أن يصومها متتابعة، وإنما جاز له أن يصوم العدد الذي نظره متتابعا أو متفرقا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.